والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما